شلون اترك الهم والحزن يا المهدي وبوسط الجفن نار ودمع نار ودمع بعيوني صارت تجتمع شلون اتركي الهم والحزن يا المهدي وبوسط الجفن نار ودمع إلك يا ابن الحسن أعرض صحيفة مخضبة بالدم صحيفة وكل حرف منها إلك ينزف مرار وهم يا غايب لوعة أجدادك لون بالطود يتهدم قضوا ما بين طبرة راس وما بين الذبح والسام راحوا ذبح والهلوة كدمهم يسح وعليهم بلوعة أحن يا المهدي وبوسط الجفن نار ودمع نار ودمع نار ودمع بعيوني صارت تجتمع شلون اترك الهم والحزن يا المهدي وبوسط الجفن نار ودمع يا غايب كان وأجدادك شموس ومضرب الأمثال وجوه منورة بيهم كل ليل الكدر ينزال وسف غابت معالمهم بحجر الحتف والآجال منازلهم غدت وحشة بين الهدم والأطلال أرض وسمة عليهم تصوب مدمع دمة وأنا بكدير أنحب وون يا المهدي وبوسط الجفن نار ودمع نار ودمع نار ودمع بعيوني صارت تجتمع شلون اترك الهم والحزن يا المهدي وبوسط الجفن نار ودمع يا غايب كم بدير منكم توارى بالدموم وغاب ولك يا صاحب الغاب نحسب كم هضم ومصاب صرت كل ما أشوف اندم يصب ويجري فوق تراب أذكر جدك الكرار ودم الفاض بالمحراب لمصيبته أذكرها وأذكر طبرته شلون أقدر أصبر ما أظن يا المهدي وبوسط الجفن نار ودمع نار ودمع نار ودمع بعيوني صارت تجتمع شلون أترك الهم والحزن يا المهدي وبوسط الجفن نار ودمع وبعد يا المهدي من نسمع حزينة وعالأخو تنحب أذكر عالحسن لما بقت تجري الدمع زينب المصايب دارت عليها وعليها الهضم يتوثب عقيلة عمتك بالطف فقدت كم وكم كوكب فوق الثرى فوق الثرى شوف الجثث متنثرة بين الأخو وبين الابن يا المهدي وبوسط الجفن نار ودمع نار ودمع نار ودمع بعيوني صارت تجتمع شلون اترك الهم والحزن يا المهدي وبوسط الجفن نار ودمع يا غايب عمتك زينب قلبها ذايب بهمه مر على الأبو تنحب تذكر طبرته ودمه يا غايب يا غايب يا غايب عمتك زينب قلبها ذايب بهمه مر على الأبو تنحب تذكر طبرته ودمه ومر على الحسن تبكي تذكر جبدته وسمه ومرة تحن لأخوها حسين صريع وذرة جسمه هذا الجرة هذا الجرة شافت جسوم موذرة بالهم قلوبها من شحن يا المهدي ويب وسط الجفن نار ودمع نار ودمع نار ودمع بعيوني صارت تجتمع شلون اتركي الهم والحزن يا المهدي ويب وسط الجفن نار ودمع وميا هذي المهدي شكثر راوتكم مصايب والأصعب بني العباس ظلمهم شمل كل جانب هضم من جعفر الصادق لبوك الحسن متواكب بين اللي قضى مسموم وبين اللي بسجن غايب يا المنتظر يا المنتظر كل عمرك هموم وقهر تتذكر السم والسجن يا المهدي ويب وسط الجفن نار ودمع نار ودمع نار ودمع بعيوني صارت تجتمع شلون اترك الهم والحزن يا المهدي ويب وسط الجفن نار ودمع ظلم يا المهدي يتنقل من ظالم لعيد ظالم لون ما هل عيني يزيد جورة يحكم الوادم ما كان الرجس هارون أصبح عالبشار حاكم لون ما كتفوي السجاد ما يتشتف الكاظم حان الوعد حان الوعد وش تنتظر منهم بعد هل صرخة صرخة ممتحن يا المهدي ويب وسط الجفن نار ودمع نار ودمع نار ودمع بعيوني صارت تجتمع شلون اترك الهم والحزن يا المهدي ويب وسط الجفن نار ودمع Ooh.